لا اللي هو التعريف. نعم. والتعريف ماذا قال؟ الفرق بين هو هذا يعني مدام الفرق لا يعني هذا الذي يفصل به عن المجاز إذا كان لا يضطرد لا يصلح أن يكون. نعم أيوه. قال ومنها عدم اضطراده ولا مانع لغة ولا شرعا منه. أي مثل لا مانع لغة ولا شرعا من استعمال المجاز وهو واقع. والذي يظن أن المجاز يعني كما ذكرت دائما أن الأساليب لا علاقة لها بالوضع الشرعي كون هذا الأسلوب يستعمل هذا لا علاقة له في الوضع الشرعي ولذلك إذا استعمل في معنى صحيح فهو مقبول اللي هو الاستعمال ويستعمل في غير المعنى الصحيح فهو يدل على ذلك المعنى ويكون مردودا لا لأن اللفظ لا يدل عليه ولا لأن اللفظ سلب دلالته. نعم يعني مثلا الأشياء التي والعياذ بالله تؤدي للكفر لا يقال بأنها غير موجودة في اللغة ولكن تترتب عليها نتائجها. وكذلك المجاز لو استعمله أحد فيما لا ينبغي فهو أسلوب واضح ولكن يرد عليه إذا كان الأسلوب إذا كان المعنى صحيح ومقبول وإذا كان باطل فاللفظ دل عليه ولكنه يرد هو رد من ناحية الشرعية ومن ناحية اللغوية لا علاقة له لأنه ما هو والعياذ بالله الكلام الذي يؤدي إلى الكفر نقول بأن هذا الكلام لا يوجد في اللغة هو موجود في اللغة لكنه لا أحد يكفر يعني لما هذا اللفظ إذا كان يؤدي إلى الكفر لا نقول بأن اللفظ لا يوجد لا يقول اللفظ موجود لكن الكفر كفر لا يجوز. نعم وهكذا لا هو يعني كون هذا ممنوع هذا الشيء ممنوع لكنه ليس معناه أنه غير موجود. هو البصر هو من أعظم النعم ممكن واحد يستعمله في مرضات الله وواحد يستعمله فيما يسخط الله. فنقول بأنه يعني يبطل بصره حتى لا يرى معصية حتى لا يفعل معصية نقول استعمل بصر هذه النعمة استعملها فيما أنعم الله عليك ومن شكر النعمة استعمالها في مرضات الله. كذلك الأساليب هذا مثلا أنا أمثل لكم يعني أنه الذي يقول بأن المجاز لا يوجد في اللغة لأنه عشان فيه ناس استعملوا المجاز في صفات الله عز وجل أو قالوا بأنها مجازة هذا لا يمنع المجاز ولكن هذا خطأ. أول شيء المجاز الاصطلاحي لا يكون في صفات الله عز وجل لأن المجاز الاصطلاحي مبني على الشبه ووجه الشبه والمشبه والمشبه فيه والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. لكن استعمال المجاز فيما يؤدي إلى تعظيم الله عز وجل هذا لا مانع منه كما قال تعالى إنا معكم مستمعون لكن هنا للتعظيم والله لغيره وتعظيم الله عز وجل يعني ما في يعني من الأشياء المطلوبة وهكذا. نعم أيوه. قال وهذه نقطة مهمة اللي فهمها يروح عنه كثير من الإشكالات التي يريدها من ينفي المجاز بكتاب الله عز وجل وكأنه يرى أن المجاز من قال بأن في القرآن مجازا أنه يعني يؤول صفات الله عز وجل هذا ليس بلازم. نعم والطاغوت مجاز تسميته طاغوتا مجازا. نعم بل ترد على آيات كثيرة الشيخ يعجز عنها لا يقرب المجاز أشياء. لا نقول مثلا الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث يعني أنا قصدي ثلاثة هذه ما أبطلها الشرع لأن هي ثلاثة لكن لما قالوا بأن الله ثالث ثلاثة قال لقد كفر إذن الذي يؤول صفات الله بغير شبهة هذا نقول إن كان من المسلمين ما نقول كفر نقول هذا ضل أو أخطأ وإن كان من غير المسلمين نقول كفر لا لأن نقول المجاز إذن لا يستعمل لو كان هذا الأسلوب صحيح لا أبطل الله عز وجل له ثلاثة لأنهم قالوا بأن الله ثالث ثلاثة إذن الأساليب لا علاقة لا ذنب لها الأسلوب هو ودلالة اللفظ من حيث حقيقته أو مجازه على المعاني هذا لا شبهة فيه وهو موجود واستعمل في اللغة العربية وفي القرآن، والقرآن من أرقى الأساليب اللغوية موجود في القرآن الكريم، لكن الحقيقة والمجاز لا تستعملان إلا فيما يرضي الله عز وجل وفي تعظيم الله. فإن كانت الحقيقة في غير تعظيم الله مثل الذين جسموا لم يجسموا من حيث المجاز. ولذلك أنا أقول دائما لو منعنا الحقيقة لأن ناسا ضلوا من أجلها ومنعنا المجاز لأن ناسا ضلوا من أجله ما بقي عندنا نتكلم إلا بالإشارة. أي وممكن الإشارة كمان تؤدي إلى التشبيه فنمنعها. أي إذن هذا ما هو أسلوب، لكن إحنا نثبت الأساليب ونرد على الذي يضل سواء كان من حيث الحقيقة أو من حيث المجاز أو من غيرهما، حتى من الكنايات الذين يظنون أن الكنايات ليست مجازات فهي مجازات. الصحيح أنها مجازات وإن استعمل اللفظ فيما وضع له لكنه أريد بها غير ما وضع له فهو راجع المجاز. نعم نعم لا الاستعارة من أقوى المجاز لأنها بحل إجماع على أنها مجاز. نعم. قال كيف من هم؟ هو هذا خلاف لفظي. وبعدين معظم الذين مثل الشيخ الإسلام رحمه الله هو في يعني أنا عندي كتاب الواحد رسالة أثبت أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بالمجاز بالفتاوى وذكر الأمثلة التي ذكر فيها المجاز. نعم. قال ومنها عدم اضطراده ولا مانع لغة عدم اضطراد المجاز معناها أن الحقيقة مضطردة كل شيء ولكن المجاز بالقرينة كذلك هو مضطرد. نعم. قال ولا مانع لغة ولا شرعا منه مثل ولذلك يعني ولذلك الحقيقة يعني المجاز مع القرينة لا فرق بينه وبين الحقيقة لأن دلالته ولذلك ممكن إذا كان مع القرينة يستعمل في الحدود ويستعمل في التعريفات كما تستعمل الحقيقة. نعم. قال مثل نخلة لطويل غير رجل ولا عكس لأنه نعم. قد أيوه يعني المرأة الطويلة ممكن يقال لها نخلة مثلا أو يقال لأنه ناقة النخلة أيوه يعني مثلا نخلة. نعم أو الناقة مثلا يعني للطويل يعني لكن يعني كونه يعني يقال الطويل كالنخلة هذا وصف غير محمود يعني ما هو من الأوصاف يعني هو ورد أن المؤمن مثل النخلة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء بعضهم يقول أن هذه النخلة أيوه. أن الله عز وجل شبه فيها المسلم أو الكلمة الطيب. نعم. قال مثل نخلة لطويل غير رجل ولا عكس لأنه قد يطرد المجاز وفيه تعسف وأورد السخي والفاضل على الكريم والعالم ولا يقال لله أي ما يقال لله سخي ولكن يعني يقال له كريم لكن لا يقال له سخي والسبب السخي والفاضل أي لأنه يعني أوصاف الله عز وجل صفات الله عز وجل توقيفية. أي نعم. والقارورة للزجاجة المستقر فيها أي يعني ما كل شيء يقال له استقر فيه الماء يقال له قارورة لكن هذه أشياء غلبت فهي قليلة جدا. نعم. وجيب بالمانع منه. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها جمعه لمسمى على صيغة يخالف جمعه لمسمى آخر يعني ومنها اللي هي الأشياء التي يميز بها المجاز عن الحقيقة. نعم الأشياء التي تميز المجاز. نعم. ومنها جمعه لمسمى على صيغة يخالف جمعه لمسمى آخر يخالف جمعه لمسمى آخر هو في حقيقة باتفاق كأمور جمع أمر كأمور جمع أمر للفعل وأوامر جمع أمر للقول وفيه تعسف. صح أنه يعني يعرف أوامر وأمر يعني بالقرائن وأما صيغة واحدة جمع. وكونه غلب الاستعمال بأنه يجمع أوامر جمع أمر وهو صيغة الأمر أو أمور وهو الشعم، يعني جمع أمر وهو الشعم. هذا زي بعضهم يقول أبيات لأبيات الشعر وبيوت لبيوت الشعر، ولكن ما هو مضطرد، كله جائز. نعم. أيوه. ومنها عدم صحة الاشتقاق في المعنى ولا مانع كأمر للفعل ولا يقال أمر ولا عكس. كيف؟ يقال قال عدم صحة الاشتقاق في المعنى ولا مانع كأمر للفعل، يعني إذا كان ما فيه مانع، إذا كان يعني عدم الاشتقاق بدون مانع، أما إذا كان مانع يكون خارج عن الموضوع. نعم. أيوه. كأمر للفعل ولا يقال أمر ولا عكس، ولا يقال يعني أمر. قال كأمر للفعل ولا يقال أمر ولا عكس، يعني كيف يعني؟ كأمر للفعل ولا يقال أمر. أي. نعم. كأمر للفعل لا يقال أمر للفعل، وإنما يقال أمر للشأن، ولا يقال كذلك يعني أمر للشأن، وإنما يقال أمر للفعل. نعم. أيوه. قال ومنها نسبة شيء إليه ولا يصح عقلا إلا إلى متعلقي، وهذا هو على وجه الصح اللي تقدم اللي هو القرينة، نسبة يعني الكلام للأسد أو أنه يخطب أو متغلس سيفه، هذا كله لا يصح في الحقيقة. وكذلك إسناد السؤال للقرية، فإن المراد أهل القرية. نعم. قال نسبة الشيء، ومنها نسبة الشيء إليه ولا يصح عقلا إلا إلى متعلقه فيتعين، مثل واسأل القرية. نعم. ومنها هذا ليس خاصا بالقرية، وإنما هو خاص في كل مجاز معه قرينة، لأنه إذا جاءت القرينة هي تصرف عن إرادة المعنى الأصل. نعم. ومنها التزام تقييده في مسمى مخصوص، مثل جناح الذل ونار الحرب، مثل جناح الذل. هو هذا اللي جعله هو نفس القرينة، لأنه يعني لما يقول لما يضيف جناح للذل مثل إضافة السؤال للقرية، ما في فرق بينه. نعم. وكذلك إضافة الإرادة للجدار، كله من باب يعني القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره بدل ما كان حقيقة تصرفه إلى المجاز. نعم. ومنها إطلاقه على مسمى بغير متعلق حقيقة حقيقته، بغير متعلق حقيقته حقيقة لعله. نعم. أو غير متعلق بحقيقته، إطلاق على مسمى بغير متعلق حقيقته كالقدرة على المخلوق. نعم. بغير متعلق. نعم. بغير متعلق حقيقته. متعلق حقيقته. بغير متعلق حقيقته كالقدرة على المخلوق، لأنه لا مقدور له. كيف؟ قال كالقدرة على المخلوق لأنه لا مقدور له. كالقدرة على المخلوق أو قدرة للمخلوق؟ كالقدرة على المخلوق لأنه لا مقدور له. يعني قدرة الله عز وجل على المخلوق لأن المخلوق لا قدرة له، يعني هكذا في الشرح. يعني هو قصده أنه لو أضيفت القدرة للمخلوق ففي الحقيقة أن قدرته هي مخلوقة لغيره، هي مخلوقة لله عز وجل، فلعله من هذا الباب أنه إضافة القدرة للمخلوق هي إضافة مجازية، لأن القدرة في الحقيقة كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال ومنها أن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفا على تعلقه بالمسمى الآخر، فالمتوقف مجاز. يقولون بأن المجاز يعني فرع للحقيقة، لأنه يعني ما يكون المجاز في شيء إلا وله حقيقة. قال ومنها أن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفا على تعلقه بالمسمى الآخر، فالمتوقف مجاز. واعلم أن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يتصف بحقيقة ولا مجاز لخروجه عن حدهما، أي لأنه يعني لأن حدهما حد كل منهما استعمال اللفظ، فإذا كان اللفظ مهملا لا يوصف أنه حقيقة ولا مجاز، ولا يقال له لغة، لأن الألفاظ الموضوعة للمعاني تسمى لغة. أما إذا كانت الألفاظ ليست موضوعة للمعاني وإنما هي مهملة لا تسمى لغة ولا توصف بأنها حقيقة أو مجاز لعدم الاستعمال. وكل من الحقيقة والمجاز سبق تعريفهما بأنه استعمال له إما في موضع له أولا أو في غير موضع له أولا لعلم إلى آخر التعليق. نعم. قال: واعلم أن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يتصف بحقيقة ولا مجاز. ويقول اللفظ يعني الواضع يعني أو الموقف على المعنى يسمى وضعا، هم المستعمل هم الحامل، المستعمل هو الذي يستعمل اللفظ، هم الحامل هو الذي إذا سمع اللفظ حمله على يعني ما يدل عليه. نعم. قال: وقبل استعماله لا يتصف بحقيقة ولا مجاز لخروجه عن حدهما. حديهما الله حديهما. عن حدهما. طيب. قال: وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزوم، لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة. أيوة. لو لم يستلزم لعر الوضع عن الفائدة. أيه. يعني قصده أن يعني المجاز لا بد أن يكون له حقيقة، والحقيقة قد لا يكون لها مجاز. لماذا أقول؟ لأنه لو لم يكن هناك وضع يعني وضع للحقيقة يعني يكون يعني واضح أنه لمعنى وهو معنى الحقيقة. أي كيف؟ قال: وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزوم، لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة. لو لم يستلزم الحقيقة، لو لم يوضع اللفظ للحقيقة لعرى اللفظ عن الفائدة. أما المجاز فإنه ممكن يستغنى عنه باللفظ الحقيقي. نعم. أيوة. إيش قال في الشرح؟ هو أي يعني لا الملزوم يعني اللي هو المدلول عليه. قول الملزوم، الملزوم هو يعني قول الملزم. نعم. أيوة. أيوة. هو لا الوضع ما يعرض عن الفائدة. هو يقول يعني إذا كان المجاز، هو قصده أنه إذا كان المجاز لا بد له من اللفظ الحقيقي ثم قرينة، لزم أن هناك يعني حقيقة. نعم. حيث لا لكان كيف تعرف المجاز بدون حقيقة وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. نعم. أيوة. هو مستعمل، هو بس يكون مستعمل في ماذا؟ في يعني الحقيقة، لا غير مستعمل في المجاز. إذا قلنا بأنه الحقيقة تنفصل عن المجاز، وهذا هو محل اتفاق. هو الخلاف في هل المجاز يستلزم الحقيقة، فهذا هو الذي يتجه أنه إذا لم يكن هناك يعني مجاز لعار له، إذا كان المراد به المجاز ولم يكن هناك مجاز لعار له عن فائدة. نعم. أيوه. قال: النافي لو استلزم لكان كنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل. لمة الليل هي لمة والمركبات حقيقة. ها؟ وشابت لمة الليل. لمة والله لمة. وشابت لمة الليل من المركبات حقيقة. وأجيب بأنه يلزم أيضا أن يكون موضوعا لمعنى متحقق. أي وهو غير صحيح. وليس نعم. كذلك فهو مشترك الإلزام. فهو مشترك الإلزام. نعم. وبأن المفرد هو المجاز واستعماله متحقق ولا مجاز في التركيب. في التركيب فيه مجاز، قد يكون المجاز في المفرد وقد يكون في التركيب، قد يكون في الإسناد. نعم. وقول عبد القاهر في أشاب الصغير وأحيان اكتحال أشاب، وقول عبد القاهر في أشاب الصغير ليه؟ يعني وكان تكون شاب الصغير أشاب الصغيرة. أيوة. نعم. وقول عبد القاهر في أشاب الصغيرة وأحيان اكتحال بطلعتك. أي وأحيان اكتحال، وأحيان اكتحالي بطلعتك. نعم. يعني إن المجاز في الإسناد بعيد لما علم من اتحاد جهته. هو الإسناد يعني يكون يقول اكتحال، يعني إضافة الاكتحال هنا هو غير كله غير واقع. نعم. نعم. قال فإذا جعل الفعل مجازا في الشيب العادي زال الوهم، ولو قيل لو استلزم لكان عسى وليس اسما، وباب نزال فعلا لكان قويا. وباب نزال يعني فعالي. وباب نزال فعلا لكان قويا. وأيضا لو استلزم لصح إطلاق الرحمن على غير الله. قال والثانية اتفاق، وقولهم رحمن اليمامة تعنت مردود، ثم لفظ الحقيقة والمجاز حقيقة. بعدين يكون يضاف الرحمن يدل على أنه ليس المراد به الرحمن، لكن بعض الصفات اللي هي من خصائص المشرع من خصائص الله عز وجل لا تطلق على غيره، وأنه يجوز إطلاقها بالقيد، ويكون مثل الصفات الأخرى زي القديم وزي العظيم وزي الكبير، يكون لها أوصاف تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، وبينهما من المنافاة مثل ما بين الخالق والمخلوق. نعم. أيوه. مردود لأن الرحمن اليمامة تعنتما مردود، يدعي الربوبية، وقال لأنه يدعي أنه رب، هو نفس الشيء لأنه هو يرى أنه رب، ولذا يعني تعنت. لو كان قضية أنه اتصف بالصفة كان ممكن يكون فيه كلام، لكن هو يرى أنه إله، وهذا لا شك أنه تعنت مردود. نعم. مردود عقليا أو بصرف النظر عن الشرع. نعم. نعم. لأن زالي يعني اللي هي فعالي، فعالي هي يعني للمؤنث، يعني مثل اللكائي ودراكي. نعم. أيوة. هي أصله اسم فعل أمر. نعم. قال ثم لفظ الحقيقة والمجاز حقيقة عرفا مجازا لغة للاختصاص. كيف؟ ثم لفظ الحقيقة والمجاز حقيقة عرفا مجازا لغة للاختصاص. يعني لفظ الحقيقة والمجاز، يعني هو أصبح حقيقة في العرف. إذا أردت أن تعرف الحقيقة أو تعرف المجاز فهذه حقيقة عرفية، يعني في الاصطلاح، هذا قصده. نعم. وهكذا الأسماء كلها أسماء الأشياء. نعم. نعم. كيف؟ كل شيء له حقيقة، حتى الكذب له حق. يعني أنا أقول يعني المجاز له حقيقة والحقيقة لها حقيقة والكذب له حقيقة، وإلا لما تميزت الأشياء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة: إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أقرب. إذا دار اللفظ. نعم. من أخرجه؟ طيب. قال إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز، يعني حقيقة هنا بمعنى الذات، حقيقة الشيء تطلق على ذاته وليس بمعنى حقيقة يقابل الباطل أو الكذب. نعم. ولذا الذين يظنون أن المجاز يقابل الحقيقة أنه كذب فهذا من باب الكذب يعني أو الباطل. نعم. إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أقرب، لأن الاشتراك يقل بالتفاهم ويؤدي إلى وقوع الجهل الكبير بتقرير فهم غير المراد. هو أصلا إذا دار اللفظ هذا يعني مفروض، لكنه في الحقيقة لا يدور له بين الحقيقة والمجاز، لأنه إذا كان عنده قرينة لابد يتبين، وإذا كان ما فيه قرينة فهو يكون يعني مشترك، يكون يعني اشتراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة الأسماء الشرعية جائزة ضرورة، يعني جائزة يعني إمكانها، إمكان أن تكون فيه أسماء شرعية، لأن هناك من قال أن الأسماء الشرعية أو الحقائق الشرعية ليست موجودة، وإنما هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطا كالصلاة والحج وغيره. نعم. والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. نعم. أيوة. قال: الأسماء الشرعية جائزة ضرورة، فإنا نقطع بأنه لا يلزم من وضع الشارع اسما من أوضاعهم أو من غيرها على معنى يعرفونه أو لا يعرفونه محال، وهي واقعة خلافا للقاضي. نعم. يعني هو الجواز العقلي أصلا لا يدخل في الموضوع، والأصوليون الذين يدخلون الجواز إذا أطلق الجواز العقلي فهذا خطأ، لأن الجواز العقلي والمنع العقلي لا يدخل في هذه الأشياء أصلا، وإنما الكلام في الجواز هنا والمنع هو من حيث الشرع فقط. والحقيقة أن من حيث الشرع أن الحقائق الشرعية واقعة، وإن كان الباقلاني مثلا يعني يقول إنه الصلاة مثلا هي الدعاء، ولكن الشارع أطلق الدعاء وأراد الصلاة لأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. باقلاني هو الذي منقول عنه أنه ينفي الحقيقة الشرعية ويقول أنها حقائق لغوية زيد فيها بعض الشروط، يعني الصلاة الشرعية زيد فيها استقبال القبلة واشتراط الطهارة وما إلى ذلك، وأما هي الحقيقة اللغوية أصلا الدعاء، وهي الصلاة مشتملة على الدعاء. نعم. تعتبر منقولة أو من باب الجزئية والكلية، يعني هو ظهور الصلاة في الصلاة المخصوصة. نعم. أيوه. كما قلت خلاف لفظي. أيوه خلاف لفظي ما أبنى على الشيء. قال: وأثبت المعتزلة الدينية أيضا دينيته الدينية يعني الشرعية كأنهم جعلوها في المعاملة، والدينية في الاعتقاد. أيوة. يعني مهلا حقيقة الإيمان. نعم. قال: وأثبت المعتزلة الدينية أيضا. والدينية داخلة في الشرعية، أنه الشرع يشمل الدين ويشمل كل شيء. قال رحمه الله: يا الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين، وكان الدين ما هو شريعة ما يشرع. نعم. قال: لنا القطع بالاستقراء أن الصلاة اسم لهذه الأفعال المخصوصة بعد أن كانت لغيرها لغة. نعم. والإجماع أن صلاة الظهر ونحوها والإجماع أن صلاة الظهر ونحوها أربع ركعات، والظاهر أن الصيام والزكاة والحج ونحوها كذلك. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهي في اللغة الدعاء أو الاتباع. وقال الله تعالى: وكل الصلاة يعني تكون أربع ركعات، والصلاة تكون ركعتين، كذلك الدعاء يكون جملة ويكون جملتين ويكون يعني. أيوه. هو ممكن ينظر إليه على أنه يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أن كل صلاة هي تشتمل على الدعاء، وإذا كان كذلك حتى نعم. أيوه. نعم نعم. قال تعالى: والتوجه نفسه، التوجه إلى القبلة والنية وكل هذه هي عبادة، والدعاء عبادة. نعم. وقال تعالى: وآتوا الزكاة، وهو أداء مال المخصوص، وهو باللغة النماء. وقال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، وهو إمساك مخصوص. صح. وفي اللغة مطلق الإمساك قولهم باقية، قولهم يعني انتهى الكلام، قولهم بداية الكلام. قال وهو إمساك مخصوص، وفي اللغة مطلق إمساك. قولهم باقية، والزيادات شروط في صحتها. غدب نعم لا هذا قول، هذا ابتداء كلام للباقلاني ومن وافقه، ويريد أن يرد عليه. قولهم باقية والزيادات، يعني هي الحقيقة اللغوية باقية لكنه زيد في عليها زيادات. قولهم باقية والزيادات شروط في صحتها، رد بأنه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع، باتفاق قولهم. كيف؟ وهو غير داع ولا متبع باتفاق. يعني اقرأ. قوله باقية. أيوة. والزيادات شروط في صحتها. أيوة. رد بأنه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع باتفاق. اللي هو يعني أنه غير داعي، قد لا يكون داعيا. أي. ها؟ بأن وهو غير داع ولا متبع. لكن هي يعني زي تحرير الرقبة، الرقبة هي جزء، والرقبة لا تقال اليد ولا للرأس ولا لهذا، ومع ذلك أطلق وأريد به الجميع، فالتجوز يعني ما في شيء يمنعه. نعم. متبع الله تكون يعني هو. قولهم باقية والزيادات شروط في صحتها. وقال داع للدعاء والاتباع. أي يعني ممكن معناه ولا متبع، داع ولا متبع. وهو غير داع ولا متبع. نعم. هو هذا. أي نعم. قال والزيادات وقولهم باقية والزيادات شروط في صحتها، رد بأنه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع باتفاق قولهم أنه مجاز. قولهم هذا الكلام جديد. باتفاق. يعني على كل حال هو كونه غير داعي، الصلاة كلها ما هي دعاء ولكنها تشتمل على الدعاء. أي. نعم. قولهم أنه مجاز. كيف؟ والاتباع فيها اتباع لأنه يعني نعم. أيوة لأنه هي نفسها العبادات كلها اتباع. اتبعوا من لا يسألكم عليه أجر، اتبعوا المرسلين، يعني موافقة الشرع هي اتباع. نعم. قولهم إنه مجاز إن نعم هذا هو. نعم. أيوة. قولهم إنه مجاز إن أريد أنه استعمال شرعا استعمل ولا استعمال. نعم. قولهم إنه مجاز إن أريد أنه استعمل شرعا في غير الحقيقة الوضعية أصلا وغلبة فهو المدعى. أيوة. والمدعى لا يحتج به. نعم. قال قولهم إنه مجاز إن أريد أنه استعمل شرعا في غير الحقيقة الوضعية أصلا وغلبة فهو المدعى، وإن أريد أنه استعمل لغة في غير وضعه الأول لغة من غير تغيير من الشرع فخلاف الظاهر، لأنهم لم يعرفوا ذلك ولم يفهم به بغير قرينة بدليل دع الصلاة أيام أقرائك. مع أن الدعاء ما هو ممنوع عليه، والصلاة واضحة أنها تطلق على هذا وتطلق على هذا، ولذا ما يستطيع إنسان يفهم الصلاة من اللفظ اللغوي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. حتى الأدعية في الصلاة لا بد لها من توقيف، يعني كيف واحد يعرف أن هذا الدعاء يقال هذا وهذا اللفظ خاص بالسجود وهذا خاص بالقيام وهذا. نعم. القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف وإلا كلف بما لا يطاق. لو كانت كذلك لفهمها المكلف وإلا كلف بما لا يطاق. بالعكس، لو كانت شرعية لا يفهمها المكلف إلا بالتوقيف، أما لو كانت لغوية كان المكلف فهمها من مطلق الوضع، ولا يمكن يفهم الصلاة الشرعية من مطلق فهمه للدعاء. المفروض يكون هذا عكس، أن القاضي نعم القاضي يقول بأنها يعني لغوية. أيوه. ولكن نعم أيوه، هو الغريب من القاضي، هو كأنه يقول المفروض أن تكون الدعاء هو اللغة، مراد به اللغة، والزيادات هي التي تحتاج إلى بيان، وأما وضع اللغة فهم يفهمونه، المفروض يقول هكذا. نعم أيوه. القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف، يعني المفروض المكلف يفهمها إذا كانت وضع لغوي. نعم. أما إذا كانت وضع شرعي لا بد لها من بيان، وهذا هو الواقع. نعم. لا يعني في اللغة، يعني أصلا أهل اللغة يفهمون أن المراد بنا. نعم لا، المكلف يعني إيش يعني المكلف ما يمكن يفهمها، إذا قلنا بأنها وضعية قد يفهمها الذي يفهم اللغة، لكن يقولنا أنها شرعية لا تفهم إلا ببيان، لأن الشرع ما يعرف بالعقل ولا يعرف بالوضع. نعم كيف؟ لا، لكن يكلف بعد البيان، لا يكلف يعني البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف بما لم يبين. نعم ايوه. إشغال في الشرع، لأنه هذا انا عندي كأنه مقلوب هذا الاعتراف. نعم. اي ما يفهمها ما يفهمها، وقال يفهمها المكلفون المكلفين. ايوه. ايش قال؟ لو كانت كذلك لفهمها المكلف، هو قال لفهمها، هو هذا فهمها ما هو معقول، لانه هذا خلاف الواقع. ايوه. نعم واضح الان. نعم. هو هذا لو كان، وهو فهمها لأن حقائق شرعية، ولي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وما يمكن يفهمونها بدون هذا. نعم أيوه. صار وارد يعني، أولا كان خطأ يعني خطأ في القراءة. إيش قال؟ لو كانت كذلك لفهمها المكلف. أي هو لها فهمها المكلف وإلا كلف بما لا يطاق. هذا كلام سليم. نعم. قال ولو فهم لنقل. لنقل. ولو فهم لنقل. نعم. هو فهم ونقل. صلوا كما رأيتم يصلي وخذوا عني مناسككم. فهذا واضح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم الصلاة، حتى يعني أراه جبريل الصلاة. وأراه الأوقات وكل شيء. نعم. قال ولو فهم لنقل لأن مكلفون مثلهم. لأن مكلفون مثلهم. نعم. والآحاد لا تفيد. نعم. ولا ها؟ لو أيوه. لو فهم الشارع المكلف. نعم أيوه. قال ولو فهم لا نقل لأن مكلفون مثلهم، والآحاد لا تفيد ولا تواتر. الآحاد تفيد، والتواتر كثير يعني موجود فيه التواتر، مثلا الصلاة منقولة بالتواتر، والحج منقول بالتواتر، هذا لا شك فيه. نعم. قال والجواب يعني معظم يعني الصلاة ومعظم الحج منقول بالتواتر، لذلك ما في خلاف إلا في الجزئيات البسيطة. نعم. وقال والجواب منع. معلوم. أيوه. أي أيوه. هذا ما هي قاعدة، هذا اعتراض، وهذا جواب عنه بس. أيوه بس. نعم. نعم. أيوه. ضبط هو الضوابط موجودة، لكن هل هو فعلا لم ينقل؟ هذا ما يسلم أنه ما نقل. الآن كلامه غير مسلم ويقول لتواتر الحج يعني متواتر والصلاة متواترة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ثم نقل. غريب هذا الاعتراض منه يا شيخ أنه ينقل التفهيم الشرعي. لا بس هو سيعترض عليه يعني. أيوه بعدين قال الجواب والجواب منع الصورة الثانية. هذا هو أيوه. قد يفهم ولا ينقل، أصلا لا يسلم منه ولا شيء لأنه فهم ونقل. قال ولا يلزم النقل بل بالتفهيم. أيوه. والقرائن كالوالدين بالطفل. قال أيضا أيوه والقرائن يعني تدل أو توجد ك، ودليل ذلك أن الطفل يفهم عن أبويه بالقرائن. نعم أيوه. قال أيضا لو كانت لك يعني هو يعني لفهمها ممكن لو يقول لنقل يعني قد يفهمها ولا ينقل. هذا هو لنقل، هذا هو المعنى المسلم، هو هذا ما يلزم النقل لأنه يعني ممكن يفهمها، واستدل على ذلك بأن الطفل يفهم عن أبويه وليس هناك شيء منقول وإنما يفهم بالإشارة نعم لنقل بس. قال كالوالد لا لفهم لنقل، قد يفهم ولا ينقل. نعم لنقل، لا الممنوع لنقل، لفهم المكلف ولو فهمها لنقل. هو يقول لنقل هذا الممنوع، ممكن يفهم ولا ينقل. نعم أيوه. قال أيضا لو كانت لكانت غير عربية لأنهم لم يضعوها، اللي هم العرب يعني. قال أيضا لو كانت لكانت غير عربية لأنهم لم يضعوها. على كل حال هي اللغة توقيفية، والوضع معناه التوقيف، أن الله عز وجل وقف عليها أبا البشر. كل اللغات هكذا، وعلم آدم الأسماء كلها ثم نقلتها ذريته وأولاده على اختلاف اللغات. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. في اللغات مثل الألوان ومثل الخلق، ما يمكن أن يكون الناس اصطلحوا عليها ولا كما أنهم لا يمكن أن يصطلحوا على وجودهم ولا على ألوانهم، فلا يستطيعون ولا يصطلحوا على الألسنة وهي اللغات. نعم. قال وأما الصغرى فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيا. نعم. لأنها فيه، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. أيوه هذا موجود المراد يعني معظم القرآن أو غير الأعلام. نعم. قال وما بعضه خاصة عربي لا يكون كله عربية. أيوه. والجواب منع أنها عربية، ويكون الشارع وضعها لذلك مجازا للعلاقة، ولو سلم منع دلالة أن الجميع عربي لأنه يطلق على السورة بل على الآية كما يطلق على الجميع. هو القرآن لفظ القرآن يطلق على الآية ويطلق على السورة ويطلق على الجميع، وكذلك ممكن يطلق اللفظ العربي على الجميع وعلى البعض. أي نعم. ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بسورة، ولا يعارض بأن السورة والآية بعض القرآن باتفاق. أيوة لأنه ما هو شرط أنه يقرأ القرآن كله. أيوة. لأن المراد بعض الجملة المسمات بالقرآن وجزء الشيء إذا شارك كل شيء في معناه صح أن يقال هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين. نعم. كالماء والعسل ونحوه. نعم. وإذا لم يشاركه لم يصح كجزء المئة والرغيف ونحوه. ولو سلمت الدلالة حقيقة ولا ينكر مجازه فيه. ولو سلمت الدلالة حقيقة ولا ينكر مجازه فيه، لأن غالبه العربية. أي يعني يعني هو هذا الكلام في هل في القرآن معرب أو القرآن بما يقال له أنه معرب أو أنه عربي وهو فيها الفاو من غير العربية. وطبعا الخلاف في غير الأسماء، وبعضهم يقول كل القرآن عربي حتى ما فيه من اللغة العجمية نطقه العرب بلغتهم فأصبح عربيا هكذا. يعني موسى مثلا وعيسى معيل، هذا اللفظ العربي ليس هو اللفظ الذي ينطقه غير العرب، فبهذا الاعتبار يكون كل الجميع عربي. ولكن في الحقيقة أن العلم هو ينقل بلفظه في أي لغة من اللغات، ويكون الخلاف في غير الأعلام. وأصلا الخلاف في هل في القرآن معرب وليس فيه معرب هو في الأسماء، يعني الأجناس زي المشكات وزي الاستبرق وصندوق وما إلى ذلك، وليس في الأعلام. نعم.